واحترم الفقير والمبسوط. اشوف الناس اكون مبسوط واحترم الفقير والمبسوط. سيدي جلال ساكن اسيوط تعالى نقابل عالصعيد. وانو السد العالي